ليه دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها؟ ليه يضيع بينا الأمان والأمين نفتكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رمين شبكنا في بحرها؟